Qala bab ma ja'a fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Muhammad ibn Humaid ar-Razi qala haddatsana Al-Fadl ibn Musa 54. Hadis 54. Nah. Bab ma ja'a fi libasi Rasulullah terkait dengan pakaian Rasulullah. Qala haddatsana Muhammad ibn Humaid ar-Razi qala haddatsana Al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumailah wa Yazid ibn Hubban. Di situ Yazid ibnu Hubban. Hubban. Yazid ibnu Hubbab. Benar. An Abdul Mukmin ibni Khalid an Abdullah ibni Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Qala haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Al-Fadl ibn Musa an Abdul Mukmin ibni Khalid an Abdullah ibni Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Tuh deh. Gamis yang paling disukai Nabi itu. Qala haddatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi. Tapi juga tidak dikatakan sunnah dalam pengertian taklifi ya. Qala haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mukmin ibni Khalid an qala haddatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mukmin ibni Khalid an Abdullah ibni Buraidah an ummihi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabba athiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis qala Tirmizi hakadha qala Ziyad ibn Ayyub fi hadithihi an Abdullah ibn Buraidah an ummihi an Ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu wahid an Abi Tumailah mithlu riwayati aw mithla riwayati Ziyad ibn Ayyub wa Abu Tumailah Yazid fi hadzal hadith an ummihi wa huwa asah. Nah, perbedaan riwayatnya. وهكذا روى غير واحد عن أم تميلح مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلح يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن بوديل يعني bukan manggil nanak nak bukan manggil nanak ini nama ulamanya nak nama rawi hadisnya saya. Qala haddatsani abi an budail ya'ni ibni maisarah al-uqaili. Maisarah itu nama laki-laki bukan nama perempuan, sampai ke Indonesia jadi diganti kelamin. An syahr ibni haushib an asma binti yazid radhiyallahu anha qalat kana kummu raqamisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Rus'ghin ila rus'ghi kumu lengan ya lengan kamisnya. Qala hadatsana Abu Ammar Al-Husaini qala hadatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Hurais qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Zuhair an Urwah ibn Abdullah ibn Kushair an Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min muzainata linubayyi'ahu wa anna qamisahu limut apa ini limutlaq ya yeah. Wa anna qamisahu limutlaq aw qala zurru qamisihi mutlaq فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم قال حدثنا ابن الهميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة ابن زيد عليه ثوب قطر قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أولما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي، ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. قال أمله علي ف... ها؟ آه. أملهي إملأكن kepadaku أملهي ini أملهو أملهي علي فإني أخاف ألا ألقاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. قال حدثنا سويد بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Ini doa berpakaian. Qala hadatsana Hisham ibn Yunus al-Kufi. Qala hadatsana Qasim ibn Malik al-Muzani anil Jurairi an Abi Nadra an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fadza qaranahwa. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Mu'adz bin Hisham. Belum. Enam dua. Tadi dah. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء أو حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبارة. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة. حرفنا حلة حمراء من ما رأيت أحدا من الناس أحسن من حلة حمراء أحسن في حملة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته إن كان أو كانت إن كانت جمته لا تضرب قريبا من منكبيه أو إن كانت إيش تو إن كانت حرفيا أن كانت جمته إن كانت جمته إن كانت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. Jadi pakai baju warna merah, warna hijau, itu boleh aja. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان الأنبري حسان الأنبري حسان dirujuk. Qala hadatsana Abdullah bin Hasan al-Ambari an jaddataihi jaddataihi Duhaibah wa Ulaibah an Qailah binti Makhramah qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmal wa alaihi asmalu mulayyatain kanata bi za'faran wa qad nafadathu wa fil hadisi qissah tawilah qala hadatsana qutaibah ibn sa'in qala hadatsana bishr ibn al-mufaddal an abdillah ibn Uthman ibn Husaym Husaym an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayad min athiyabi liyalbasaha liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي ثابت شبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرح ابن جندب ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسوا البياض فَإِنَّهَا أَطْهَارُ وَأَطْيَبُ وَكَفَّنُوا فِي وَكَفِّنُوا كَفِّنُوا عشان كفنوا وكفنوا فيها موتاكم دي كفن كان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفيه بنت شيبه ها بريرين اجي عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدا وعليه مرط يا ذات غدا وعليه مرط من شعر اسود قال حدثنا يونس يوسف ابن عيسى قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن شعبي عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. Ya. Qala bab ma ja'a fi 'aysy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hammad bin Zaid qala Ayyub an Muhammad bin Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'alaihi thauban mumashshaqan min kattan. Ya. Terus fatam khatu فَتَمْخَطُ فِي أَحَدِهِمَا فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا مَخَّطَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ لَقَدْ رَأَيْنِي مِنْ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ فَيَضَعَ عَلَى عُنُقِي جُنُونًا لِلْجُوعِ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار عن قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف يتناول مع الناس makannya bareng-bareng manusia. قال باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم khuffain aswadain syadzajain falabisahuma thumma tawadda wa masaha alaihima. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an Anil Hasan bin Ayyash an Abi Ishaq an Syu'bi qala qala Al-Mughirah bin Syu'bah ahda di Yah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain falabisahuma wa qala Israil bin Ibnu Jabir an Amir wa qala Israil an Jabir an Amir wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yad la yud la yadri an-nabi sallallahu alaihi wasallam azak azak apa ni azaki agatiyun huma amla ya azakiyun huma zin azakiyun huma amla madbub maksudnya madbuh qala abu isa wa abu ishaq hadha huwa abu ishaq asy-syaibani wasmuhu sulaiman Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalna tawaqqafna inda bab ma ja'a fi na'li Rasulullah